الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب. ولا شك أنه لا يوجد الآن بيننا من يستخدم الجن للقرآن فقط دون سواه من عزائمهم وطلاسمهم مجهولة المعنى، والتي نبهنا على ما فيها من الضلال. ومن زعم أنه يستخدم الجن بالقرآن فقط دون سواه فهو كاذب مدلس مخادع، والله أعلم. وأستطيع أن ألخص تسخير الجان للإنسان في سطر واحد، هو لا بد من تسخير الإنسان لعبادة الجن والشيطان لكي تساعده الجان، نعوذ بالله. رابعا، هل الجن يعلمون الغيب؟ القرآن الكريم قطع هذه المسألة في قوله تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. سبأ الرابعة عشرة، فقد استمرت الجن تعمل لسليمان عليه السلام أشق الأعمال وأكثرها صعوبة حتى بعد أن مات وهو مرتكز على عصاه، ولم تعلم الجن أنه مات إلا بعد أن تآكلت العصا التي يرتكز عليها وخر عليه السلام. هنا فقط علمت الجن أنه مات منذ مدة طويلة، استمروا خلال تلك المدة يمارسون عملهم بلا هوادة. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ودفان كالجواب وقدور الراسيات. سبأ الثانية عشرة والثالثة عشرة. واحد، كيف تعرف الجن بعض الأخبار الصحيحة؟ يقول الدكتور الحسيني أبو فرحة عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر سابقا: الجن لهم طاقات معينة ويمكن لمن لهم صلة بهم أن يسخروهم فيها، فمنهم من يستطيع معرفة بعض الأخبار والانتقال بسرعة رهيبة من مكان إلى آخر، وهؤلاء يخالطوننا في مساكننا من حيث لا نراهم، فيمكنهم من ناحية المخالطة وسرعة حركتهم الرهيبة أن يعرفوا غيب الحاضر. كما أن الجان يعمرون طويلة، ولذلك فهم يعرفون الكثير عن غيب الماضي، ولكنهم لا يعرفون شيئا عن غيب المستقبل. انتهى كلامه. هامش، جريدة المسلمون، العدد السابع، الصفحة الثانية عشرة، في 23 من مارس سنة 85 و900 من الميلاد. وللمزيد راجع فتاوى عبد الحليم محمود في الجزء الثاني في الصفحة 95 و200 طبعة دار المعارف القاهرة. انتهى. وقال الشيخ محمد الغزالي: للجن قدرة أبعد مدى من قدرة البشر، إنهم يغزون الفضاء بطاقاتهم العادية من زمان قديم، ولكنهم لا يعلمون الغيب. وما يكون غيبا أحيانا بالنسبة لنا قد يكون عيانا بالنسبة لهم. والحدأة لا تعلم الغيب إذا كانت ترى من الجو ما لا نراه نحن تحت أقدامنا. فإذا استطاع شيطان أن يعرف بعض ما نجهله عن الأشخاص أو الأشياء، وهي معرفة محدودة وقد تكون مغلوطة، فليس هذا علما بالغيب. انتهى كلامه. هامش، ركائز الإيمان، الصفحة 82 و200. انتهى. اثنان، كيف يعرف الساحر اسم الزبون وأخباره؟ في حديثنا السالف عن تحضير الأرواح المزعومة ذكرنا أن تلك الأرواح تنطق ببعض الأخبار الصحيحة كأسماء الحاضرين أو ما في جيوبهم من المال أو أخبار عمن تدعي تلك الأرواح وهي جن وليست بأرواح أنها روحه ويكون ميتا منذ زمن بعيد. فكيف تعرف ذلك؟ نقول إن هذه الأرواح المزعومة ما هي إلا قرين من الجن للمتوفى، أو هي جن عادي عابث يعلم الكثير من الأخبار الماضية، أو يسأل غيره من الجن الذين يعرفون وينطق بهذا فيبدو صحيحا أمام الحاضرين. والساحر أيضا له خادم من الجن أو قرين، فيتبادل شيطان الساحر الحديث مع قرين الزبون، ويعرف منه كافة الأخبار والأسرار عن الزبون ويوحي بها إلى الساحر فينطق الساحر بها. قال سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الأنعام 13 بعد 100. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن الكهان يحدثوننا بالشيء فنجده حقا. قال: تلك الكلمة الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها 100 كذبة. هامش البخاري كتاب الطب الجزء الرابع الصفحة 20. مسلم كتاب السلام باب تحريم الكهانة حديث رقم 22 و100، وفي الجزء الرابع الصفحة 50 و700 والألف، وأحمد في المسند في الجزء الرابع الصفحة 87 انتهى. أتي الحجاج بن يوسف الثقفي برجل رمي بالسحر، هامش أي متهم بممارسة السحر، انتهى. فقال له: الساحر أنت؟ قال: لا. فأخذ كفا من حصى فعده، ثم قال له: كم في اليد من الحصى؟ قال: كذا وكذا. فطرحه، ثم أخذ كفا آخر ولم يعده، ثم قال له: كم في يدي؟ قال: لا أدري. قال الحجاج: كيف دريت الأول ولم تدري الثاني؟ قال: ذاك عرفته أنت فعرفه وسواسك فأخبر وسواسي فعرفته، وهذا لم تعرفه أنت فلم يعرفه وسواسك فلم يخبر وسواسي فلم أعرف. هامش أكام المرجان الصفحة 99 و100، لقط المرجان الصفحة 88 انتهى. وأخرج ابن أبي داود عن معاوية بن أبي سفيان أنه أمر كاتبه أن يكتب كتابا في السر، فبينما هو يكتب إذ وقع ذباب على حرف من الكتاب فضربه الكاتب بالقلم فقطع بعض قوائمه، فخرج الكاتب فاستقبل الناس على باب القصر فقالوا: أكتب أمير المؤمنين بكذا وكذا؟ قال: وما أعلمكم؟ قالوا: حبشي أقطع خرج علينا فأخبرنا. فرجع الكاتب إلى معاوية فأخبره، قال: هو والذي نفسي بيده الذباب الذي ضربت. هامش أكام المرجان الصفحة 99 و100، لقط المرجان الصفحة 88 انتهى. خامسا: لا يجوز للمسلم أن يذهب للسحرة أو من يدعون تسخير الجان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أصحاب السنن وصححه الحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه البزار بإسناد جيد. وروى الإمام أحمد وابن حبان والطبراني والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر ومصدق بالسحر وقاطع للرحم. وقوله مصدق بالسحر أي يعمل به أو يذهب للسحرة أو يتعامل معهم، والله أعلم. وفي الفتوى رقم 93,304 بتاريخ 25 من صفر سنة 2400 للهجرة الصادرة عن دار الإفتاء والإرشاد بالسعودية برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، هامش صورة الفتوى في ملاحق الكتاب انتهى. قال: لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى الكهنة الذين يزعمون معرفة الغيب ليعرف منهم مرضه، ولا يجوز له أن يصدقهم فيما يخبرونه به، فإنهم يتكلمون رجما بالغيب أو يستحضرون الجن ليستعينوا بهم على ما يريدون، وهؤلاء شأنهم الكفر والاستعانة بهم شرك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل صلاته 40. رواه مسلم. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ولا يجوز له أن يخضع لما يزعمون علاجا من صب رصاص ونحوه على رأسه، فإن هذا من الكهانة. هامش يقصد قيام بعض السحرة بصهر الرصاص ثم يضعون إناء به ماء على رأس المسحور ويصبون الرصاص في ذلك الإناء ويزعمون أن هذا علاج له من السحر. انتهى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل صلاته 40. فإن هذا من الكهانة، ورضاه بذلك مساعدة لهم على الكهانة والاستعانة بشياطين الجن، كما لا يجوز لأحد أن يذهب إلى من يسأله من الكهان من سيتزوجها، ابنه أو عما يكون من الزوجين أو أسرتيهما من المحبة والعداوة والوفاق أو الفراق، فإن ذلك من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. انتهى. وفي الفتوى رقم 45 و800 بتاريخ 96 سبتمبر 1394 للهجرة، الصادرة عن إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، مع نصه: 1. صورتها في ملاحق الكتاب. انتهى. يطلق السحر على التعوذ بالجان والاستعانة بهم على نفع إنسان أو إصابته بضر من مرض أو تفريق أو بغض أو حب أو فك سحر ونحو ذلك، وحكمه أنه كفر لما فيه من اللجوء والاستعانة بغير الله والتقرب إلى الجن ليحقق الرغبة. ومن ذهب إلى من يفعل ذلك من الكهان وصدقه فهو كافر. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولا تأثير لهذا النوع إلا بإذن الله، لقوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى. ولا يجوز للمسلم أن يذهب إلى هؤلاء، لأنه بذهابه إليهم فإنه قد أعانهم على باطلهم وكفرهم، وساعدهم على الكفر بالله والإشراك به وفعل المنكرات وإهانة القرآن وخرق أسس الدين، وعلى كل ما شابه ذلك من المحرمات التي يتقربون بها للجن. هامش، تناولت هذه المسألة بالتفصيل في كتاب العلاج الرباني للسحر والمس الشيطاني في الصفحة 40 إلى 46. وقد يقول قائل: لقد قلتم بأن الذهاب للسحرة حرام، فماذا يفعل من أصيب بالسحر أو المس؟ نقول: أوضحنا بفضل الله علاج ذلك في كتابنا المسمى العلاج الرباني للسحر والمس الشيطاني، وإن شاء الله ستكون لنا دراسة أخرى عنوانها حقيقة السحر وعلاج المسحور، نتناول فيها هذه القضية بشيء من التفصيل، والله المستعان. انتهى الهامش. وانتهى الكتاب. ملاحق الكتاب. عزيزي المستمع، أورد في أول صفحة من ملاحق الكتاب صورة كتب تحتها ما يلي: ليست هذه صورة لروح تجسدت كما يزعم الروحيون وأحاطت نفسها بهالة من النور، لكنها صورة لرجل يدعى دكتور سترونج شحن نفسه بكهرباء استاتيكية ساكنة فخرج منه إشعاع أضاء حول جسمه في الظلام،

انتهى الوجب الأول.